قال الجملة الأولى: وهذه الجملة فيها أربع مسائل هي في معنى أصول هذا الباب. المسألة الأولى في بيان وجوبها، الثانية في بيان عدد الواجبات منها. إذن في وجوب الصلاة ما الواجب من الصلوات، ثم بعد ذلك في عدد الواجب، أهي الصلوات الخمس فقط أم أن هناك واجبا يزيد عليها. الثالثة في بيان على من تجب. أيضا كذلك على من تجب لها شروط، يعني هل هي تجب على كل مسلم بالغ عاقل؟ ومعنى قولنا تجب على كل مسلم يخرج من ذلك الكافر، وما معنى قول الأصوليين أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ هذه إشارات نقف عندها إن شاء الله تفصيل. الرابعة: ما الواجب على من تركها متعمدا؟ الذي يتركها متعمدا لا يخلو من أمرين: إما أن يتركها متعمدا منكرا وجوبها، فهذا نصر العافية مرتد بإجماع العلماء لا خلاف فيه، الذي يتركها معترفا بوجوبها لكنه لا يصليها فهذا يعطى فرصة ويؤمر بها، وكذلك الأول. لكن بعض العلماء يرى إن الذي أيضا لا يصلي ويؤمر بالصلاة ويقول أنا أعترف بها ولا يصلي، بعضهم يرى إلحاقه بالآخر، ومن ذلك حكم عليه جمع من العلماء بأنه كافر، كما سيأتي بيان ذلك بأدلته. قال: المسألة الأولى أما وجوبها فبين من الكتاب والسنة والإجماع، وشهرة ذلك تغني عن تكلف القول فيه. حقيقة هذا الكلام الذي ذكره نعم هي بينة، ولكنها ليست بينة لكل أحد، ونحن في هذا المقام ينبغي أن نبين ولو بشيء من الإجمال. لا شك أن الصلاة واجبة بالكتاب، يعني وجوب الصلاة ثابت، ونقصد بذلك الصلوات الخمس الآن، وهناك أيضا صلوات أخرى سيأتي الحديث عنها كصلاة الجنائز وصلاة العيدين والجمعة، لا شك أنها وسيأتي الإجماع عليها على أنها أيضا فرض عين. إذن الصلاة الذي يتحدث عنها المؤلف وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو يقصد بذلك الآن الصلوات الخمس. أما الكتاب فقد ورد ذلك في عدة أدلة، منها قول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيذا مما أمروا به، والأمر يقتضي الوجوب، أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذا دليل من الكتاب العزيز على وجوب الصلاة، وهو كما قال المؤلف يعني الدليل يعني وجوبها شهرته تغني عن الحديث عنه، لكننا فيه ونحن في درس ينبغي أن ننبه وأن نشير إلى شيء من ذلك. أيضا من الأدلة أيضا في الكتاب أيضا التي تدل على وجوبها الآية التي أشرنا إليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين في آخر سورة الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أيضا هذا دليل من السنة على وجوبها، من القرآن الكريم على وجوبها. وأما السنة فالأدلة على ذلك كثيرة، منها أي من الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. إذن إلى أن قال: فإذا فعلوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. وفي بعضها وبحقها، وتعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه عندما ارتد من ارتد من العرب امتنع بعضهم عن أداء الزكاة، وتوقف عمر في ذلك، ثم بعد ذلك أيضا صلابة أبي بكر ورجوع الصحابة وفي مقدمته عمر إلى رأي أبي بكر رضي الله عنه، قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. معنى هذا أنه ليس هناك موضع خلاف بين الصحابة في أن أمر الصلاة يقاتل عليها. إذن هناك أدلة كثيرة سيمر بنا جمع منها، هذه الأدلة تدل على ماذا؟ وجوب الصلوات الخمس، وأجمع أيضا العلماء على وجوبها. إذن دليل وجوبها الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة كثيرة جدا ليست هذه التي عرضنا لها، لكنها فقط إشارات بسيطة.